فقال إني أخاف إن عصيت ربي أي بالتبديل عذاب يوم عظيم. وفيه إيماء بأنهم استوجبوا العذاب بهذا الاقتراح. قل لو شاء الله ما تلوته عليكم ولا أدراكم به فقد لبثت فيكم عمرا من قبله أفلا تعقلون. قل لو شاء الله غير ذلك ما تلوته عليكم ولا أدراكم به ولا أعلمكم به على لساني وعن ابن كثير ولا أدراكم بلام التأكيد، أي لو شاء الله ما تلوته عليكم ولأعلمكم به على لسان غيري، والمعنى أنه الحق الذي لا محيص عنه، لو لم أرسل به لأرسل به غيري. وقرئ ولا أدراكم ولا أدرأتكم بالهمز فيهما على لغة من يقلب الألف المبدلة من الياء همزة، أو على أنه من الدرء بمعنى الدفع، أي ولا جعلتكم بتلاوته خصما تدرؤونني بالجدال. والمعنى أن الأمر بمشيئة الله تعالى لا بمشيئتي حتى أجعله على نحو ما تشتهونه، ثم قرر ذلك بقوله فقد لبثتم فيكم عمرا مقدار عمر 40 سنة من قبله، من قبل القرآن لا أتلوه ولا أعلمه، فإنه إشارة إلى أن القرآن معجز خارق للعادة. فإن من عاش بين ظهرانيهم 40 سنة لم يمارس فيها علما ولم يشاهد عالما ولم ينشأ ولم ينشئ قريضا ولا خطبة، ثم قرأ عليهم كتابا بذت فصاحته فصاحة كل منطيق وعلى عن كل منثور ومنظوم، واحتوى على قواعد علمي الأصول والفروع، وأعرب عن أقاصيص الأولين وأحاديث الآخرين على ما هي عليه، علم أنه معلم به من الله تعالى. أفلا تعقلون، أفلا تستعملون عقولكم بالتدبر والتفكر فيه لتعلموا أنه ليس إلا من الله. ثم قال تعالى فمن أظلم ممن افترى على الله كذبا أو كذب بآياته إنه لا يفلح المجرمون. فمن أظلم ممن افترى على الله كذبا، تفاد مما أضافوه إليه كناية أو تظليم للمشركين بافترائهم على الله في قولهم إنه لذو شريك وذو ولد، أو كذب بآياته فكفر بها. إنه لا يفلح المجرمون، ويعبدون من دون الله ما لا يضرهم ولا ينفعهم، لأنه جماد لا يقدر على نفع ولا ضر، والمعبود ينبغي أن يكون مثيبا ومعاقبا حتى تعود عبادته بجلب نفع أو دفع ضر. ويعبدون من دون الله ما لا يضرهم ولا ينفعهم، ويقولون هؤلاء شفعاؤنا عند الله، قل أتنبئون الله بما لا يعلم في السماوات ولا في الأرض سبحانه وتعالى عما يشركون. ويعبدون من دون الله ما لا يضرهم ولا ينفعهم، لأنه جماد لا يقدر على نفع ولا ضر، والمعبود ينبغي أن يكون مثيبا ومعاقبا حتى تعود عبادته بجلب نفع أو دفع ضر. ويقولون هؤلاء أي الأوثان: شفعاؤنا عند الله تشفع لنا فيما يهمنا من أمور الدنيا وفي الآخرة إن يكن بعث، وكأنهم كانوا شاكين فيه. وهذا من فرط جهالتهم، حيث تركوا عبادة الموجد الضار النافع إلى عبادة ما يعلم قطعا أنه لا يضر ولا ينفع، على توهم أنه ربما يشفع لهم عنده. قل: أتنبئون الله، أتخبرونه بما لا يعلم، وهو أن له شريكا وفيه تقريع وتهكم بهم، أو هؤلاء شفعاؤنا عند الله وما لا يعلمه العالم بجميع المعلومات لا يكون له تحقق ما في السماوات ولا في الأرض، حال من العائد المحذوف، مؤكدة للنفي، منبهة على أن ما تعبدون من دون الله إما سماوي وإما أرضي، ولا شيء من الموجودات فيهما إلا وهو حادث مقهور مثلهم لا يليق أن يشرك به سبحانه وتعالى عما يشركون، عن إشراكهم وعن الشركاء الذين يشركونهم به. وقرأ حمزة والكسائي هنا وفي الموضعين في أول النحل وفي الروم سبحانه وتعالى عما تشركون. وما كان الناس إلا أمة واحدة فاختلفوا، ولولا كلمة سبقت من ربك لقضي بينهم فيما فيه يختلفون. وما كان الناس إلا أمة واحدة، موجودين على الفطرة أو متفقين على الحق، وذلك في عهد آدم عليه السلام إلى أن قتل قابيل هابيل، أو بعد الطوفان أو على الضلال في فترة من الرسل فاختلفوا باتباع الهوى والأباطيل، أو ببعثة الرسل عليهم الصلاة والسلام فتبعتهم طائفة وأصرت أخرى، ولولا كلمة سبقت من ربك بتأخير الحكم بينهم أو العذاب الفاصل بينهم إلى يوم القيامة فإنه يوم الفصل والجزاء. لقضي بينهم عاجلا فيما فيه يختلفون، بإهلاك المبطل وإبقاء المحق. ويقولون لولا أنزل عليه آية من ربه، فقل إنما الغيب لله فانتظروا إني معكم من المنتظرين. ويقولون لولا أنزل عليه آية من ربه، أي من الآيات التي اقترحوها، فقل إنما الغيب لله هو المختص بعلمه، فلعله يعلم في إنزال الآيات المقترحة مفاسد تسرف عن إنزالها أو تصرف عن إنزالها، فانتظروا لنزول ما اقترحوه إني معكم من المنتظرين، لما يفعل الله بكم بجحودكم ما نزل عليه من الآيات العظام واقتراحكم غيره. ثم قال: وإذا أذقنا الناس رحمة من بعد ضراء مستهم. نعود إلى ما بدأنا به، قال تعالى: وإذا تتلى عليهم آياتنا بينات قال الذين لا يرجون لقاءنا، قال الذين لا يرجون لقاءنا ائت بقرآن غير هذا أو بدله، قل ما يكون لي أن أبدله من تلقاء نفسي إن أتبع إلا ما يوحى إلي إني أخاف إن عصيت ربي عذاب يوم عظيم. ربنا سبحانه وتعالى يبين لنا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقرأ على الناس جميعا تلك الآيات التي نزلها الله سبحانه وتعالى عليه، فآمن بها من آمن وكفر بها من كفر، ولكن الذين كانوا يعرضون من المشركين وكانوا يكفرون بالبعث والجزاء ويوم القيامة ويرون أنه لا بعث ولا حياة بعد هذه الحياة الدنيا، سماهم الله عز وجل في هذه الآية قال الذين لا يرجون لقاءنا، أي هؤلاء المشركون. ماذا قالوا؟ يا محمد ائت بقرآن غير هذا، يعني معنى هذا القرآن الذي تأتي به إنما يتكلم عن البعث، عن القيامة، عن الحساب، عن العقاب، عن الذكر بعد الموت، عن الصحائف، عن الجنة والنار. هذا الكتاب يذكر معايب آلهتنا، نريد كتابا لا يتكلم عن القيامة ولا يتكلم عن البعث ولا يتكلم عن الثواب ولا يتكلم عن العقاب ولا عن الجنة ولا عن النار ولا يعيب آلهتنا على الإطلاق. يا أخي بدل هذا القرآن أو بدله. إن النبي عليه الصلاة والسلام لا هل يستطيع أن يبدل آية مكان آية؟ كأنهم يريدون هذه الآية لا تعجبنا، أعطنا آية أخرى بدلا منها، حتى صاروا يريدون أن يبدلوا القرآن الكريم من أوله إلى آخره. يقول لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا القرآن هو كلام الله، هذا القرآن منزل علي، لا يصلح أن أبدل منه حرفا واحدا، لا يصلح أن يكون ذلك من قبل نفسي، إذن هذا شيء ممنوع. أنا عبد مأمور لله عز وجل، أنا متبع لما أوحى الله سبحانه وتعالى عليه، أنا لا أستطيع أن أتصرف فيه بوجه من الوجوه. هذا كلام الله، هذا ليس من اختراع محمد صلى الله عليه وسلم، ولو كان منه لاستطاع أن يبدل أو أن يؤخر. لذلك هذا من عند الله، وهذا وحي من عند الله نزل به الروح الأمين على محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم، بشيرا ونذيرا للناس جميعا. ثم ختم قوله إني أخاف إن عصيت ربي عذاب يوم عظيم. لو بدلت آية مكان آية أو كلمة مكان آية وليس لي ذلك، فإني أخاف بسبب ذلك التبديل عذاب عظيم. لذلك إن الذين يقترحون هذا التبديل إنما يستوجب العذاب من الله عز وجل بسبب ذلك الاقتراح الذي يقترحونه على رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم قال ربنا عز وجل قل لو شاء الله ما تلوته عليكم ولا أدراكم به فقد لبثت فيكم عمرا، فقد لبثت فيكم عمرا من قبله أفلا تعقلون. قل يا محمد لو شاء الله سبحانه وتعالى غير ذلك ما تلوته عليكم، معنى ذلك كيف لم ينطق به لساني وقد لبثت فيكم، لبثت فيكم عمرا طويلا 40 سنة لم ينطق لساني بكلمة من القرآن، وهذا كلام الله عز وجل، لو لم أعلمكم أنا به لاختار الله غيري وأرسل به غيري وأوحى به على غيري وبلغه لهذه الأمة، ولكن الله سبحانه وتعالى يخلق ما يشاء ويختار، فاختارني من أجل أن أبلغكم ومن أجل أن أنصحكم، ولكنكم قوم تدرئوا دائما تريدون أن تجادلوا بالباطل وتريدون أن تغيروا الحقائق. ها أنا جلست بينكم هذا العمر الطويل لم أمارس فيه أي علم، لم أذهب إلى مدرسة ولا إلى جامعة، ولا لم أجلس بين معلم ولا مرشد، وأنا رجل أمي، لكن الله عز وجل جعلني لم أكتب شعرا ولم أكتب نثرا في هذه الحياة الدنيا، ولم أكن خطيبا بينكم، ثم بعد ذلك قرأت عليكم هذا الكتاب بتلك الفصاحة العالية بما فيه من منثور. هذا الكتاب الذي جاء على وفق أعلى درجة وتحدى البشر جميعا، فإنه كلام الله عز وجل. أفلا تستعملون عقولكم؟ أفلا تتدبرون؟ أفلا تعقلون؟ أفلا تعلمون أن الأمر إنما هو من عند الله؟ ثم قال تعالى: فمن أظلم ممن افترى على الله كذبا أو كذب بآياته إنه لا يفلح المجرمون. فمن أظلم ممن افترى على الله كذبا، أو كذب بآياته إنه لا يفلح المجرمون. لا يوجد أحد أكثر افتراء على الله عز وجل، وكأن الله عز وجل يقول: لا يوجد ناس ظلموا كظلم المشركين، افتروا كافتراء المشركين، جعلوا لله ولدا، جعلوا لله شريكا، أرادوا أن يبدلوا القرآن الكريم، كذبوا رسول الله صلى الله عليه وسلم، نعتوه بالساحر والمجنون إلى غير ذلك. لذلك الله عز وجل جرمهم في هذه الحياة الدنيا فقال: إنه لا يفلح المجرمون، أي هم ساقطون، معذبون، هالكون في الدنيا وفي الآخرة. ثم وصفهم ربنا عز وجل بقوله: ويعبدون من دون الله ما لا يضرهم ولا ينفعهم، ويقولون هؤلاء شفعاؤنا عند الله، قل أتنبئون الله بما لا يعلم في السماوات ولا في الأرض، سبحانه وتعالى عما يشركون. إن الإنسان إذا أراد أن يعبد شيئا فيعبد شيئا ينفعه، ويعبد شيئا يبعد عنه الضر، ويعبد شيئا يثيبه على عمله ويعاقبه على مخالفته، يعبد ما يكون منه جلب نفع أو دفع ضر. لكن هؤلاء الذين يعبدون جمادا لا يقدر على النفع ولا يقدر على الضر، بل لو ضربوه بأرجلهم وكسروه بفؤوسهم لا يستطيع أن يدافع عن أنفسهم. بالأمس كان حجرا واليوم صار صنما نحتوه بأيديهم، ثم يقولون: هذه الأوثان التي نعبدها أو ستشفع لنا عند الله، ألم تنكروا بالبعث والنشور؟ ثم شككتم في ذلك فقلتم في يوم القيامة تشفع لنا عند الله عز وجل في أمور الدنيا والآخرة. ما هذا الشك الذي يأتيكم؟ ما هذا الشك الذي يأتي إلى قلوبكم؟ أليس هذا من الجهالة بمكان، حيث تركتم عبادة الواحد الأحد، الفرد الصمد الذي لم يلد ولم يولد، الذي نزل عليكم الآيات والكتب والمعجزات وخوارق العادات من أجل أن تؤمنوا بالله تبارك وتعالى، فتركتم كل شيء وعبدتم الشيء الذي لا ينفع والذي لا يضر والذي لا يكون فيه أي خير على الإطلاق. ثم بعد ذلك تخبرون بأنهم سيكونون شفعاء، إن الله يتحكم بهم، فيقول: قل أتنبئون الله بما لا يعلم، أتخبرون الله بما لا يعلم، الله عالم في السماوات وفي الأرض، انظروا ماذا في السماوات والأرض، كل ذلك مخلوق، كل ذلك موجود، كل ذلك حادث، كل ذلك مقهور، كل ذلك لا يليق به أن يكون شريكا لله عز وجل. ففي ذلك يقرعهم الله، يتحكم بهم، كيف يكونون شفعاء؟ ألا يعلمه الله سبحانه وتعالى: إن الله له ما في السماوات وما في الأرض، ملكا وإيجادا وإعداما، يعلم كل شيء، كل شيء فيها حادث، كل شيء فيها مقهور، والحادث والمقهور لا يمكن أن يكون إلها. ثم قال سبحانه وتعالى: سبحانه وتعالى عما يشركون، أي تنزه الله سبحانه وتعالى عن إشراكهم وعن الشركاء وعن الزوجة وعن الولد وعما يفترون من دون الله سبحانه وتعالى. لذلك جاء سبحانه وتعالى عما يشركون، هذا إذا كان الخطاب للمؤمنين، وإذا كان الخطاب للمشركين مباشرة جاء في قراءة: سبحانه وتعالى عما تشركون يا معشر المشركين بالله سبحانه وتعالى. قال تعالى: وما كان الناس إلا أمة واحدة فاختلفوا ولولا كلمة سبقت من ربك لقضي بينهم فيما فيه يختلفون. الناس جميعا كانوا من عهد آدم قد وجدوا على الفطرة، اتفقوا على الحق، اتفقوا على توحيد الله، اتفقوا على عبادة الله تبارك وتعالى، إلى أن زين الشيطان لقابيل أن يقتل أخاه هابيل، أو إلى أن زين الشيطان بعد ذلك أن يعبد غير الله عز وجل، فأرسل الله سبحانه وتعالى سيدنا نوح عليه السلام من أجل أن يبشر المؤمنين وأن ينذر الكافرين، وجعل بعد ذلك الكافرين جميعا في طوفان عظيم ملأ الدنيا. ولذلك كان سيدنا نوح عليه السلام يدعوهم إلى الإيمان، بقي فيهم 1000 سنة إلا 50 عاما داعيا إلى الله عز وجل، ولكن لابد أن يكون هنالك هذا الضلال في الأرض، فأبى هؤلاء المتكبرون أن يؤمنوا بنوح. عند ذلك استجاب الله لدعاء نبيه: رب لا تذر على الأرض من الكافرين ديارا. ثم بعد هذه الفترة عاد الناس من جديد، اختلفوا، اتبعوا أهواءه، اتبعوا الأباطيل، ربما كفروا ببعثة الرسل. عند ذلك صاروا هؤلاء يتبعون المؤمنين وهؤلاء يتبعون الكافرين، ولولا كما قال ربنا عز وجل كلمة سبقت من ربك، بأن الله أخر الحكم إلى يوم القيامة إلى يوم الفصل والجزاء، لقضى عليهم عاجلا ولأزالهم من الوجود كما أزال أمما كثيرة في هذا الأمر. قال تعالى: ويقولون لولا أنزل عليه آية من ربه، فقل إنما الغيب لله فانتظروا إني معكم من المنتظرين. ويقولون لولا أنزل عليه آية من ربه، يعني هم اقترحوا آيات، اقترحوا قرآنا غير هذا القرآن، يطلبون آية، كانوا يطلبون قرآنا ثم طلبوا آيات ثم طلبوا آية، لكن هذه المقترحات الفاسدة إنما يبعد إنزالها، لأن هذا الذي انتظروه إنما هو فاسد وإنما هو بعيد. ولكن رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لهم انتظروا، هذا شأن الله عز وجل، إني معكم من المنتظرين، لكن ستنتظرون ماذا يفعل الله بكذبكم، ماذا يفعل الله بجحودكم، ماذا يفعل الله عز وجل باقتراحكم بتنزيل آيات أو بتبديل القرآن الكريم. إذن هذا شأن الكافر المعاند الذي دائما يريد الجدال بالباطل ولا يريد الوصول إلى الحق. أسأل الله عز وجل أن يرينا الحق حقا وأن يرزقنا اتباعه، إنه على ما يشاء قدير. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. الفاتحة.